صلى الله عليكم. قال الناظم رحمه الله: فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات. قال الشارح رحمه الله: قوله أو صح في الأخبار عن ثقات هذا قيد حسن، وهو مخرج للأخبار الضعيفة لأنها لا يثبت بها شيء من الأحكام. قوله رحمه الله لأنها لا يثبت بها شيء من الأحكام، أي استقلالا، أي استقلالا، فتارة تندرج في أحاديث صحيحة فيكون أصل الحكم ثابتا بتلك الأحاديث الصحيحة، وتارة، وهو مراد الناظم الذي جرى عليه الشارح، أنه لا يروى في الباب إلا حديث ضعيف، ومع وقوع ذلك إلا أن هذا الحديث الضعيف قد يكون عمدة أهل السنة في باب الأحكام أو باب الخبر باعتبار جريان القول به. ومنه عندهم في باب الاعتقاد جعل إسرافيل نافخ القرن، فهو الملك الذي ينفخ في الصور، وهذا روي في أحاديث ضعيفة، لكن اعتقاد أهل السنة لم يزل كذلك، وذكره جماعة في عقائدهم ونقل عليه الإجماع. ومثله كذلك إثبات التقدير اليومي، فلا يروى فيه حديث من وجه ثابت، لكن لا يعرف أحد من أهل السنة قال بنفي التقدير اليومي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.